سلام عليكم. هاليومين أشوف يعني كثير من الفنادق اللي أول ما تدخل عند الباب المدخل حاطي لك شجرة عيد الميلاد، وبعض المجمعات وفي الانستغرام ومشاهير يحتفلون بليلة رأس السنة وحاطين هالشجرة وفيها الأضواء ومزينينهم مبسوطين وبوستات وفرحانين جدا في هالشجرة هذه. أوكي، لكن أنا أحب أذكركم في شجرة عظيمة جدا يمكن غافلة عنكم أو ناسينها أو يمكن ما مرت عليكم ولا كان ما احتفلتوا بشجرة عيد الميلاد هذه. هذه الشجرة اللي بكلمكم عنها هي شجرة الزقوم. تعرفون شو شجرة الزقوم؟ ما تعرفون، ما أعتقد تعرفونها أنتم اللي تحتفلون بشجرة عيد الميلاد هذه. لو تعرفون شجرة الزقوم اللي قال عنها الرسول اللهم صل وسلم عليه، قال لو نزلت قطرة، بس قطرة منها من هالشجرة، قطرة لأفسدت على أهل الأرض معيشتهم، أو لأمرت على أهل الأرض معيشتهم، تخليك تعيش مرارة. قطرة واحدة لو تنزل على الأرض البشرية كلها تعاني من مرورة وبشاعة مذاق هالشجرة. تدرون هالشجرة هذه يوم القيامة طعام منه؟ طعام الأثيم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. هذه هي الشجرة. خل تنفعك شجرة ليلة رأس السنة لما تشوف شجرة الزقوم هذه. والله من حر ما فيني قسم بالله، أنا ما ودي أدش الجانب الديني يعني، لكن هذا واجب على كل إنسان يعني يفهم أو يتثقف في دينه يعني يفهم هالأمور هذه، يعني إن هذا من الجهل إنك التناسى عذاب رب العالمين. المهم لكم بالطويلة، قصة الليلة حصلت عام 2010 وين؟ في بلدة اسمها صريف، هذه شمال الخليل. الخليل معروفة المدينة الجميلة في فلسطين، وتحية لجميع المتابعين في فلسطين الحبيبة. القصة صارت لفتاة اسمها آية البرادعية. آية البرادعية هذه فتاة عمرها 22 سنة، طالبة في كلية أعتقد الآداب أو أدب الإنجليزي طبعا. فالبنت هذه ما شاء الله على قدر من الجمال والأدب والاحترام، والبنت يعني الكل يعرفها ويعرف أنها بنت مؤدبة ومن بيت يعني محترم جدا. هالبنت هذه في 2010 شافها شاب معاها في الكلية، الولد عمره في الثلاثين، أعجب فيها. فيوم الأيام وقفها وقال لها عفوا أبكلمك موضوع يعني. قالت تفضل. نعم آمر، شو بغيت؟ قال لها والله أنا أعجبت فيك، وأنا من العائلة الفلانية، وأنا قصدي شريف وأبي أتقدمك، بس قولي لي أنت يعني منو هلك، وين بيتكم، وين كذا، وأنا أروح أتقدم. المهم البنت يوم شافته يعني يعني كل احترام وأدب حطتها عنوان وقالت له تعال حياك، هذا بيتنا وروح، عندك أبوي، عندك أخوي، عندك أمي، كيفك، وادخل البيت على قولتهم من بابه. الولد فعلا ما صدق خبر، خذ أمه وأبوه وطار إلى بيت البنت هذه آية، تقدم لها وقال لهم والله أنا جاي أتقدم البنت على سنة الله ورسوله، وأنا اللي تبونه حاضر وكذا. لكنهم فاجئوا قالوا لا يبا، إحنا غير موافقين، وتوكل على الله ما عندنا بنات للزواج. الولد تولع فيها البنت هذه اللي هي آية، انجن عليها، صار كل يوم والثاني يشوفه بروحه والرده وقلبه مولع. كل فتره وفتره يجيب اهله، يجيب عمامه، يجيب خواله، يروح عند ابو البنت يحاول يضغط عليهم، ابدا ما في مجال. البنت يعني لما واجهوها اهلها في الموضوع قالت والله شاب وشافني وكذا، وانا على طول عطيت العنوان وهو اللي جاء يعني، لكن انا موافقه عليه. قالوا له شنو؟ شنو موافقه؟ احنا مو موافقين وكذا. زين شنو الاسباب؟ والله كيفنا، عائلته مو عاجبتنا مثلا، او ان اكبر منك، او ان انت لسه صغيره، يعني في عندنا اكثر من سبب احنا ما نبي. قالت انا موافقه اني اتزوج. المهم ضربوها وكذا، ويلا سكتوا ولا تكلمين في الموضوع هذا وعيب. المهم والولد يحاول ابدا ما يأس الولد، وحتى البنت يعني صارت يعني في يعني لحظات تكون فيها الكلام والنقاش بينها وبين ابوها واخوها يعني يشتد، فالبنت يعني تنفجر من الكلام وتقول انا بتزوج وش على ايش علاقتكم وكيفكم. و قالوا لها انسي الموضوع، زواج ما في. والشاب هذا يا ويله اذا مره ثانيه بيعتب عند يعني عتبه الباب، يا ويله. مالكم بالطويله، بعد كم يوم او تختفي ايه. وين راحت؟ ما حد يدري. في البدايه قالوا راحت الكليه، خلص اليوم الدراسي ما رجعت. الأم قلقت عليها الظهر، حاولت تسأل، حاولت قالت حق الأبو حق الأخو دوروا عليه، قالوا انتظر شوي أكيد في الكلية يعني وين راحت. انتظروا للعصر للمغربية للعشاء، أبدا ما بينت آية. إهني الفار بدأ يلعب في عبهم، أو يعني في والله ما شل مثل هذا، أنا آسف على المثل صراحة، يعني بدوا يوسوسون ويخافوا. ليش؟ البنت لها مشكلة، البنت عندها مشكلة مع أسرتها على موضوع الولد، وهي يعني مصممة على الزواج منه، والشاب هذاك يعني مزعجهم 24 ساعة، جاي معاها لو جاهية وناس وعالم وهم يرفضون. هم على طول جاء في بالهم شنو؟ قالوا لا يكون البنت أهربت مع الشاب هذا، إهني راح ننفضح وراح تسود وجهنا. ويطير الأب وخوها إلى بيت الولد، الولد موجود، وين بنتنا آية وكذا؟ قال لا والله ما أدري. شنو ما تدري؟ المهم صار بينهم مشاكل، وتوجهوا على طول إلى مركز الشرطة وبلغوا عن اختفاء البنت. قالوا انتظر اليوم اللي بعده، يعني معقولة تبلغوا نفس اليوم اللي اختفت يمكن عند صديقتك؟ قالوا اي صح اوكي. انتظروا اليوم الثاني، ما رجعت آية، رجعوا بلغوا رجال الأمن وسجلوا قضية اللي هي تغيب الفتاة يدورون عليها. المهم أول مشتبه منه الحين الشاب اللي تقدم لها أكثر من مرة وهم رفضوا، واللي كانت مصممة عليه آية راحوا جابوا، حققوا معه، حققوا، حاولوا يشوفون له علاقة في اختفائها ولا مخبيها، والأبدين الولد فعلا ما له علاقة ولا يدري عن البنت، ليش اختفت وين اختفت وشنو قصتها، أبدا ما يدري. صحيح أنه ميت فيها ويحبها، حتى أنه هو بنفس الولد تضايق لما درى أن البنت اختفت، كان معتقد أنها هارب عند واحدة من صديقاته مثلا، تحاول أنها تضغط على أهل كذي يعني في اعتقاده. المهم حققوا معاه كم يوم، بعدين أفرجوا عنه بكفالة وعلى ذمة التحقيق لين يشوفون البنت وين راحت. الحين شنو المشكلة في الموضوع؟ البنت ما لها أثر، يعني البنت ممكن تكون عند يعني عند واحدة من صديقاتها، أو هاربة إلى بلدة ثانية، أو إنه يعني هي اللي ابتعدت عن أهلها. ما هو موضوع جريمة يعني هو صح اللي سوته خطأ، الفعل اللي سوته خطأ أنها هربت من أهلها، لكن إلى الآن ما في جريمة، يعني ما في مثلا آثار دم ولا جثة ولا أحد اتصل عليهم قال لهم عطوني فدية وارجع لكم آية. لا، البنت رايحة برجولها، وين رايحة ما يدرون. الأب يدور، الأخو يدور، هذه آية عندها عم اسمه عقاب، هذا عمها يموت في آية، يعتبرها مثل بنته، وهي صغيرة كان هو دائما اللي داريها ويشيلها ويوديها ويحب آية، حتى ان آية يعني لما كبرت كانت اذا زعلت مثلا من امها وابوها وين تروح؟ تروح عند عمها عقاب يحميها من ابوها ومن امها ومن اخوانها، يعني تعرفوا المشاكل العائلية العادية يعني، لكن هي يعني اذا تدلع مثلا تروح عند منو؟ عند هم عمها عقاب عشان يحميها، وعمها فعلا ما يقصر، واللي تبيه آية يصير بالنسبة حق العم. الأم يوم شافت إنه ما في أي يعني أي وسيلة إنه يوصلون حق آية، ولا عرفها ولا رجال الأمن ولا أبوها ولا أخوها، والكل حاط إيد على خده وتعبوا من كثر البحث، قالت أنا بروح حق العم. وتروح حق عقاب، قالت له يا عقاب الله يخليك، وأنا أدري أنت إيش كثر تحب آية، الله يخليك أبيك تستمر في البحث عنها، شوفها وين راحت، مع منو هربت، مع كذا. قال لها والله يا أم آية لو آية موجودة في وسط البحر إلا أجيبها لك. قالت له جزاك الله خير. وقعد فعلا هالعم هذا اللي هو عقاب يدور يدور، ما خلى بيت في اللي هي الصريف هذه اللي عايشين فيها، ولا بالخليل ولا المناطق اللي حواليهم، إلا دور على آية، يمشي بالشوارع ومعاها الصورة، ويحاول يسأل في المخافر، مراكز الشرطة، في المستشفيات، في أي مكان ممكن أنه يعثر عليها، لكن يأس بعد كم شهر ما حصل دليل. الكل مستغرب إذا الشاب هذا اللي كانوا يعتقدون إن آية هاربة معاه، اللي كان يتقدم له موجود عند أهله وما له علاقة، وكذا مرة يستدعونه وكذا مرة يثبت بالحجة والدليل مكان وجوده في الفترة اللي هي مفقودة يعني، ولا تحرك، وكانوا يراقبون الفترة اللي كانوا يدورون على آية، كانوا يراقبون يشوفون يعني يمكن يتحرك، ولا مثلا مخليها في مكان معين ويروح لها ويجي، أبدا على مدى أشهر الولد ما له علاقة فعلا. وين راحت البنت؟ المهم راحت الأيام وجدت الأيام، بعد سنة سنة وشهرين ويجيكم واحد راعي أغنام، عنده غنم ويطلع من اللي هي الصريف ويروح إلى مدن ثانية ويرجع فيهم، ودائما متعود لا رجع إلى صريف في الأغنام، عنده بير، والبير هذا يبعد عن بيت أبو آية يبعد تقريبا 3 كيلومتر، يعني ما هو بعيد. ذاك اليوم جاء البير، والبير هذا قديم وفيه أمطار، يعني تجمع فيه الأمطار لأنه هو ناشف، لكن هم معتمدين لما يضرب المطر عندهم كذا يتجمع الماء وينزل داخل البير ويحتفظ فيه هذا الراعي، يسقي فيه الأغنام اللي عنده على مدى كم شهر يعني، وبعدين لين ينزل المطر مرة ثانية، لكن كبير هو أصلا ناشف، بير قديم ما حد يعتمد عليه إلا هالراعي وكم واحد فقط. جاء شال الغطاء اللي على البير، يبي كالعادة يطلع الماء، ولا هذه جثة. أول ما شاف المنظر اخترع، شاف جثة لامرأة، لكن مبين هالامرأة هذه عمرها 70-80 سنة، شاف ملابس نسائية وجثة شوي متحللة وشعر أبيض، وقال هذه مرأة عجوز، الظاهر في أحد راميها هني، بلغ رجال الأمن وجو، أول ما شافوا شو هالمرأة الختيار هذه، من اللي راميها هني حرام، المهم يجيبون الطب الشرعي والأدلة الجنائية ويرفعون الجثة لمركز الطب الشرعي علشان يحلون ويعرفون أسباب الوفاة. قالوا يعني في البداية الجثة متحللة، لكن تقريبا عمرها هذه 80-90، ليه؟ شافوا شعر أبيض بس، هذا اللي شافوه. لكن لما راح الطب الشرعي قال لهم لا يبا، هذه البنت عمرها في أول العشرينات. قال لا معقولة، ليش؟ يعني كان صابغة شعرها؟ قال لا، هذا مو صابغة شعرها، لا، هذا شعرها تحول إلى البياض. المهم كتب تقرير قال يبا هذه البنت في أوائل العشرينات دوروا لي على واحدة مفقودة في هالفترة، ما عندهم في صريف إلا هالبنت هذه اللي مسجين أهلها ومقلوبة الدنيا عليها اللي هي منو آية. يوم جابوا أمها وأبوها وكذا، يوم شافوا تعرفوا عليه قالوا نعم فعلا هذه بنتنا آية. صار حزن وبجي. طبعا شنو المعاناة اللي قاعد تعانيها أسرة آية، أمها وأبوها وأخوها، قبل العثور على الجثة؟ البنت لما اختفت والناس اللي قالوا إنها هربت مع شاب وإنها كانت على علاقة في شاب قبله اللي هو اللي بيتزوجها وهربت مع واحد ثاني، وبدت تطلع الإشاعات والناس تسب وتغلط فيها وبسمعتها وبشرفها وإن فيها وما فيها، والحكي ينتقل من مكان إلى مكان إلى أن وصل حق أسرة آية. الأب شعر بالخزي والعار وما قام يطلع من البيت، وأخوها صارت في حالة نفسية يستحي يقابل الناس بالشارع، والأم تبكي وتلطم لا تاكل لا تشرب لا كذا سنة كاملة، سنة وشوي لين عثروا على جثتها. لكن الحين البنت يعني مقتولة صح؟ من اللي قتلها؟ ما حد يدري. لا تبون الصدمة، الطب الشرعي قال لهم يبا هذه مقتولة من سنة وشهرين والجثة متحللة، يعني البنت ما هربت، يعني لا حد يعتقد انها هربت وبعدين تم قتلها، لا هي البنت انقتلت، يا احد خطفها وقتلها يا على طول تم قتلها وبعدين رميها في البير، بس واحدة من ثنتين. يعني حللوا الجثة، حللوا الموضوع شوية صعب، سنة وشهرين جثة متحللة ماي وكذا وداخل بير. لا طب شرعي انجن، كتب لهم تقرير قال لهم يبا هذا شعرها الأبيض. الصدمة في الموضوع شنو؟ الشعر الأبيض بسبب الصدمة، الصدمة بالسالفة أن الشعر الأبيض تعرضت البنت لصدمة نفسية عصبية من الخوف داخل البير، تحول شعرها إلى أبيض. معقولة؟ إيه نعم معقولة، من الخوف واحد يتحول شعره إلى أبيض فعلا. وأنا سبق أني ذكرت لكم قصة اللي موجود في بادية سوريا اللي شعره أبيض، ما أول ما أذكر أي ما أذكر أي رقم قصة، وفي قصة راح أقولها لكم في واحد من أهل المدينة المنورة شعره أبيض لأن حصلت معاه قصة راح تنصدمون بعدين، أنا خاشة بعدين. المهم لكم بالطويلة انصدموا، يعني البنت شلون تم قتلها؟ لأن ما لقوا فيها لا طعنات لا خنق، لا البنت تم تربيطها ونزلوها في البير، والظاهر انها وهي داخل البير ما غرقت لان الظاهر الماء ما كان يعني يمكن جايها لفوق يعني لأسفل يعني للرقبة يعني مثلا، وما غرقت وقعدت البنت في البير 3 أيام 4 أيام وهي تصرخ وخايفة وكذا، وتحول شعرها إلى أبيض وماتت يمكن من الصدمة أو من التعب، بعدين يعني أغمى عليها وبعدين انزلت في الماء. يعني أنتم عارفين شنو، تخيلوا المنظر هذا، شو ماتت 3 أيام وهي داخل البير تصرخ وتبكي في الظلام وبروحها وهي بنت وعمرها 22 سنة، يعني تخيلوا المنظر شو ماتت، يعني شيء مرعب. هذا خلى أهلها يحزنون أكثر، مو بس أهلها كل اللي سمع القصة انصدم، منو هالوحش الله لا يوفقه اللي ماخذ البنت ومربطها منزلها في البير ومخليها تتعذب داخل البير لين ماتت، منو هالحقير هذا؟ الحين يدورون عليه، منو؟ ألقوا القبض مرة ثانية على نفس الشاب اللي جاي خطبها، يا جماعة أقسم بالله ما لي علاقة، وبعدين أنا ميت فيها ليش أروح أرميها في البير؟ ليش؟ لو أني أبيها مثلا أخطفها وأهرب فيها برا يعني ليش أقتلها؟ ليش؟ هذا فعلا كذا مرة يستدعونه ما له علاقة، أطلقوا صراحة. جابوا الأب جابوا الأخو جابوا الأم، قالوا يبا هذه كانت متعلقة أول في عمها عمها منو؟ عمها عقاب اللي ما قصر صار له سنة سنة وشوي وهو يبحث عنها. فكانت إذا زعلت تروح عنده، وكان أعز أشخاص عندها في هالدنيا. قالوا ها بس زين عقاب كان على علم بموضوع الشاب اللي البنت يعني كانت موافقة عليه وكانت بتتزوج يعني؟ قالوا إيه نعم كان يدري، وإحنا دخلناه في الموضوع علشان يعني يردعها عن رأيها يعني. قالوا بس، وألقوا القبض على عقاب. وعقاب يوم جاهم أنا عمها وأنا أحبها وأنا كذا، بالتحقيق معاه مني منك حطوا على بساط الريح. هي نعم حطوا على بساط الريح ويبطل جربة. شنو؟ ولا عمها اللي يحبها وهي تحبه وتموت فيه وتعتبره عز من أبوها اعترف بأنه هو بسبة أنه كان خايف أنها تهرب مع الشاب اللي كانت بتتزوجه وتجيب لهم العار وسواد الوجه، قام خذاها شافها بطريق وهي طالع من البيت رايح الكلية، خذاها ربطها ورماها داخل البير. حتى هو يقول بنفسه، يقول لما نزلتها كانت يعني تترجاني وتتوسلني تقول لي عمي الله يخليك لا تقتلني الله يخليك، ورماها ولا رف لا جفن، تركها ثلاثة أيام لين ماتت البنت. مثل ما قلت لكم اللي لقوا شعرها أبيض من الصدمة ومن الخوف ومن الرعب. التحقيق ما وقفوا عند فقط اعترافات، قال لا لا لا لا حبيبي تأخذ بنت مرة عمرها 22 سنة من نص الشارع وتربطها بكل سهولة وتنزلها بنفسك وهي بالحبل داخل البير؟ لا حبيبي، انت معاك اكيد مجموعة، مو بكيبك تقدر، ما تقدر، من يقدر يربط الانسان بنفسه بالحبل وينزله؟ شنو والله لو شو اسمه. قال لا اعترف حبيبي. المهم ورجعونا الى وساط الريح مرة ثانية. قالوا له انت من اصدقائك اللي اعز اصدقائي تشيكوا عليه ولا عنده اثنين بس؟ راحوا جابوهم ويحطونهم معاه في التحقيق. وهو اعترف قال يبا اي نعم. قالوا له احنا اكتشفنا ان اللي معاك فلان وفلان وهذول اعز اصدقائك. قال اي نعم صح. يوم راحوا لهم هذوليك وحققوا معاهم هم اعترفوا قالوا صح احنا اللي ساعدنا عقاب. جابوهم خلوهم يمثلون الجريمة عند البير، وأنا ترى بحط لكم فيديو اعتراف العم وأصدقائه في الانستغرام، بحط لكم شوفونه لما كان يعترف ويصورون الصحافة والناس اللي قامت تسبه وتغلط عليه. الله لي وفقك، شلون عم أنت من شل قلب اللي عليك؟ حسبي الله ونعم الوكيل، البنت كانت تحتمي فيك وأنت اللي تقتلها؟ يخرب بيتك من عم. المهم اعترف وأحالوا للأوراق للمحكمة، وسنة ورا سنة وسنة الجر سنة وسنة تلحق سنة، سجنوا تقريبا 5 سنوات والمحاكمات شغالة. حتى أيامها أول ما اعترف هذا كان في يعني في يعني 2011 تقريبا، طلع محمود عباس الرئيس الفلسطيني السابق. محمود عباس والله ما ادري اذا هو سابق ولا لا، لحظه شوي خلنا اتاكد، بغيت اجيب العيد. لا لا موجود موجود ابو مازن، سامحني سامحني ابو مازن حقك علي. المهم ابو مازن طلع في 2011 بعد ما طلعت اللي هي الجمعيات النسائيه تطالب باعدام اللي هو نفسه عقاب عم البنت آية، إنه يتم معاقبته وإعدامه مثل الطريقة اللي هو قام فيها بقتل آية. يعني يقولون لا لا هذا لا تعدمون إعدام عادي، لا لا لا لا هذا تربطونه وتنزلونه في بير تخلونه في البير 4-5 أيام لين يموت من الخرعة، يستاهل مثل ما سوى فيها البنت المسكينة. طبعا أبو مازن قال يبا حتى أنا راح أطالب بإلغاء قانون اللي هو قانون الشرف اللي كل واحد يقتله وحده يقولون والله عشان الشرف، لأن هذا العم فعلا كان يعني قالوا له ليش قتلتها. قالوا عشان لا تهرب مع الشاب، واحنا اعتقدنا ان بينهم علاقة لانه كان مصمم عليها انه يبي يتزوجها وانه يحبها وانه كذا، وهي البنت كانت مصمم عليه، فحسينا ان الموضوع موضوع شرف، وانا هذا كان الدافع اللي خلاني اقتلها. فمحمود عباس هم يعني دخل في الموضوع هذا. ما لكم بالطويلة، بعد 5 سنوات تبون الصدمة الحين انتم في القصة لانها ما جت الصدمة. الله يسلمكم، طلع واحد، هذا الله يسلمكم طبيب شرعي، وهو كان رئيس قسم الطب الشرعي، اسمه الطبيب او الدكتور احمد حنيحن. حنيحن هذا لما طبعا المتهمين حطوا لهم يعني حطوا لهم كمحامي انه ينقض الحكم وإعادة محاكمة وانه كذا، جابوا منه شاهد معاهم او شاهد الدفاع اللي هو مدير الطب الشرعي، واللي كشف على جثة آية. جابوا احمد حنيحن الدكتور، قالوا له شنو تشهد انت؟ قال انا اشهد بحسب المعطيات اللي انا يعني درستها من الجثة ومن تقارير المباحث وتقارير النيابة والأدلة اللي اعثروا عليها، ان هذول الشباب يعني ما اعتقد ان هذول لهم علاقة في مقتل آية. قالوا له ليش؟ فهمني ليش انت جاي، ليش الدافع؟ قال لاني انا اكتشفت ان هذول اعترفوا انهم هم اللي اقتلوا آية، صح؟ قالوا نعم، وان هم اللي ربطوها وخذوها من الشارع وحطوها داخل البير لين ماتت البنت، صح؟ قالوا صح. والبنت عثرنا عليها بعد 2 شهر والجثة متحللة. الجثة لما اخذناها احنا اصلا كانت ناقصة، يعني الجثة عظامها ناقص، وفحصنا البير 1,000,000 مرة اعظامها ناقصة. الشيء الثاني، احنا ذكرنا في التقرير ان الجثة هذه كان فيها مادة ترابية او تراب، يعني بقايا تراب. قالوا لي يعني شنو ايش تقصد؟ قال يعني البنت هذه كانت يعني مدفونة فترة طويلة وبعدين تم القاء جثتها داخل البير، لذلك هذا يعني اللي يوضح سبب عدم وجود بقايا الجثة، يعني كانت مدفونة في مكان لمدة 1 أو 2 شهر بعدين القاتل أو المجرم شال الجثة ورماها داخل البير. قالوا للزين أوكي، وبعدين هذا شنو يعني يثبت؟ ليش يثبت يعني باعتقادك أن هذول المتهمين براءة؟ قال أنتم الحين هذول أنتم ماخذينهم واعترفوا ومثلوا الجريمة أن هم اقتلوها على طول رموها في البير، شرى منها في البير على طول، وانها اصلا البنت ما كانت في البير اول ما انقتلت، يعني او ما تم قتلها في البير، لا يبا كانت مدفونة، يعني ماتت اختناق داخل او ماتت من الخوف داخل حفرة وتم دفنها، وبعدين بعد ما تحللت جاء الشخص هذا او المجرم شال اللي قدر عليه من بقايا الجثة ورماه داخل البير. يعني هذول اعترفوا بحسب ما تم تلقينهم، يعني هذول اللي حقق معاهم قال لهم ايه انت اللي رميت في البير، قال ايه نعم، وانتم سجلتوا ايه نعم انا رميتها في البير، لكن الحقيقة هي ما رمت في البير. يعني هذا اللي اعترف اصلا ما يدري شلون قتلت البنت. صدموا زين. وبعد قال بعد شيء ثاني، في تقرير انا طلعت عليه يعني وانصدمت، ان في تقرير النيابة ان تم العثور في احد الاماكن البرية وكذا على بقايا من جثة، ولما تم مطابقتها طلعت هذه مطابقة للجثة اللي تم العثور عليها داخل البير، وهذا يؤكد النظرية اللي انا قاعد اتكلم عنها. هذول قاعد يعترفون على شيء اصلا ما يدرون شنو صاير. البنت اصلا ما انقتلت او ما ماتت في البير، ماتت في مكان في بر تم دفنه وبعدين الظاهر يبي يعني يحاول انه يعني يطلع الجثة او يخفيها او يغير لي هدف ما، قام ورماها داخل البير. تبون الصدمة؟ جابوا المتهمين اللي هو عقاب واصدقاء الاثنين خصوصا في المحاكمات، وجابوا لهم محامي. قالوا له انت قتلت آية؟ قال لا. نعم انت ما قتلت آية؟ قال لا ما قتلتها، انا صار لي كم سنة وانا اقول لكم انا ما قتلتها، لكن ما تسمعوني، عذبوني من الضرب، اضربوني الضرب لين خلوني اعترف باللي هم يبونه بس علشان ارتاح من الضرب. مصدقك انت؟ زين واصدقائك راح جابوهم؟ قال يبو احنا ما لنا علاقة اصلا، عذبونا اضربونا ضرب، والله لو ضاربين حجر لا يعترف على نفسه، احنا بشر من كثر الضرب اعترفنا. وعلى فكرة ترى سالفة المتهم يتم ضربه وبعدين يعترف، تدرون ايش كثر صارت وكم بلد؟ والله تنصدمون، ما ابي اقول اسامي بلدان، يعني انا بروحي ممنوع من دخول 5 دول يعني، فالحين من بينهم يمكن فلسطين بعد يمنعوني من دخول فلسطين. فاقول لكم يعني والله العظيم بلدان تنصدمون، يتكلمون بحقوق الانسان ويتكلمون بالقانون من كثر تعذيب يعترف المتهم وبعدين زين. ذاك اليوم تذكرون قصة علي الجبوري، علي الجبوري اللي في العراق اللي قتل زوجته والناس يبي يعدمونه خلاص، وجايبين له مذيع ويحقق معاه. ذاك لكم القصة أنا سابقا، اكتشفوا انها اصلا زوجته برا ما ماتت، وهو معترف ومثل الجريمة. بعدين والله طلعت قالوا له زين ليش اعترفت؟ قال والله من التعذيب. ترى تحصل تحصل مالكم بطويلة، طالع عقاب واصدقاء الاثنين اللي ما لهم علاقة بالموضوع، وهذا اصلا حزين على آية اكثر من امها وابوها واخوها. طلعوا براءة بعد ما اكتشفوا ان المسكين كان متعذب، ويبي يرفع قضية الحين على اللي عذبوه وخلوه وخذوا منه الاعترافات. وعلشان لا تقولوا لي موضوع اذا صار في اي دولة، ترى ما يكون توجه دولة، هذا خطأ من الافراد، الشخص اللي يقوم بالتحقيق. يعني احنا عندنا في الكويت صارت قضية الميموني، وقضية اصلا الدولة نفسها سجنت الضابط والافراد، لحين مسجونين عليهم حكم اعدام. ترى على فكرة ترى هذه افعال فردية، ما يكون توجه من الدولة، لكن اذا تم اكتشافه يعرفون ان هذا الضابط اخطأ، اللي كان يحقق اخطأ. المهم مالكم بالطويلة، طلع عقاب من السجن وطلع أصدقاء الاثنين، لكن الصدمة وين؟ الصدمة ليش عباس هذا يعني عذبوه وضربوه وخلوه، مو عباس قصدي عقاب، عقاب هذا ليش يعني السلطة مثلا اللي كانت ماسكته مثلا ليش يبون يعترف؟ ليش يعني طلع هذا عقاب من فصيل سياسي اللي ضد او اللي يختلف مع السلطة الفلسطينية؟ انتم عرفتوا شنو اقصد، هذاك اللي هو عقاب، هذاك ضد يعني قصدي سياسيا هو ضد توجه اللي هم الدولة، فابدا ما له اي قيمة ولا احترام بالنسبة لهم طبعا. فقعدوا يعذبونه واعترف الرجال، ما اعترف استانسوا، قالوا خلاص اعترف تعال شوفوا وخلوه يمثل. راح احط لكم فيديو في الانستغرام، لكن المحكمه برئته، طلع المسكين هذا ما له علاقه، ما لنا شغل احنا شنو توجهه السياسي، لكن هذا بريء من قتل بنت اخوه. يعني ما يصير بعد نحاكم يعني بس عشان انا اختلفت مع سياسيين لبسه تهمه القتل، يعني طلع بريء. ولان ابو واخو البنت لهم علاقة مع السلطة ما تم التحقيق معهم. على فكرة إلى الآن والقصة تم طمطمتها ولا عرفوا منو القاتل الحقيقي، لأنهم ما استجوبوا أحد، حتى أبوها وأخوها اللي طلعوا حزينين أنا ما أتهمهم طبعا، لكن أنا عن نفسي لو أن تقول لي قضية مثل هذه أول متهم عندي أبوها وأخوها، خصوصا أنهم كانوا معارضين هروبها أو خايفين من هروبها مع الشاب، أو خايفين أن البنت تكسر كلمتهم، انا صراحه اول تهمه اوجه او احقق انا ما يعني هذا تهمه يمكن يطلع بريء، لكن اوجه الاتهام او يجب التحقيق مع الاب والاخ، اخو ايه وابو ايه اللي الى اليوم لم يتم التحقيق معهم والموضوع تم اغلاقه ولا حد يدري الى الان ايه من اللي قتلها ورمى جثتها على بعد 3 كيلومتر من بيت ابوها، ومن اللي كان يدري عنها وهي طالعه من البيت يعني رايح الكليه، ومن اللي له هدف او كان خايف منها او كان يعتقد ان البنت ممكن انها تهرب وتسود وجهها، منو هذا؟ زين ليش ما حققتوا معاه؟ القضيه انتهت. اتمنى ان يردون يفتحون ملف القضيه ويحققون مع الاب والاخ، واذا طلعوا براءة عاد ما يشوفون شر يشوفون غيره، لكن لازم تطلعون المجرم. ما يصير واحده يعني ما يصير الحين راحت يعني حياتها هباء منثوره، ما يصير. الله يحفظكم ويحفظ اهاليكم، وهذه نهاية سالفتنا، وفي امان الله مع السلامة.